الحديث أنت أقول أنا لعنت زوجتي عدة لعنات ولا أدرك اللعنة، وآخر يقول زوجتي لعنتني عدة لعنات، ما حكم لعن الزوج لزوجته والزوجة والزوجة لزوجها؟ أنا أقول ذلك لا يجوز، لعن الله ولا على كل منهما التوبه الى الله والاستغفار والتساهل مع الصالح. كل واحد يستغفر الاخر قلبه كالنجاح داخل، النجاح داخل والزوجيه داخله، وعلى كل واحد يستغفر صاحبه فيقول ارحمني سامحني دلت عليه اقبل عليه ويكون من الله تعالى، فالتوبه تجي من الله. المرأة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.